فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه الذين أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم